وقع عليه من الخزي والمهانة ما وقع، وهذا مما قدره الله رب العالمين وجعله من سننه في كونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى تعود إلينا فلسطين؟ إذا عدنا إلى الله جل وعلا عادت إلينا فلسطين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا بذلك أيضا في كلامه العظيم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذل ينزل بالأمة، وأن المهانة تحيط بأبنائها إذا ما حادت عن دين ربها، وإذا ما تخلت عن التمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تبايعتم بالعيمة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا رجوع إلى العز ولا عودة إليه ولا تحصل عليه إلا بالعودة إلى الله رب العالمين حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالطريقة التي أرشد إليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يحدث اليوم في غزة ليس قضية معونات إنسانية، وليس قضية تتعلق بالنفس البشرية في عمومها، ليست قضية خيرية ينتدب لها ما ينتدب من أهل المروءة من أصحاب البذل والعطاء والإحسان والجود، ليست قضية خيرية، وإنما هي قضية عقدية، قضية عقائدية، قضية تتعلق بالاعتقاد في أصله وبالدين في صلبه، وليست قضية ينفعل لها الكفار قبل المسلمين. فإن الانفعالات الظاهرة التي تملأ العالم كله لن تغني شيئا، وليست بوسيلة صحيحة للوصول إلى المطلوب، والسبب واضحا لا يخفى على ذي بصر ولا بصيرة، وذلك أنه ليس بأسلوب من طرائق الشرع في التحصل على المطلوب، وما إلى هذا دلنا النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليست قضية خيرية تجبى بسببها المعونات، وتجمع بسببها الألبسة والأغطية والأعطيات، هذا كله علاج للعرض وليس باستئصال لأصل المرض، وما هكذا يعالج الشرع الأغر. نعم، كل هذا واجب وكل هذا مطلوب، ولكنه ليس بأصل القضية، ولا ينبغي قط كما يخطط لنا أعداؤنا، لا ينبغي قط أن ننسى أصل المسألة، ولا ينبغي لنا مطلقا أن نهمل في علاج أصل الداء واستئصال أصل المرض، وأن نعكف قائمين على معالجة العرض، وهو عرض متكرر لأن المرض بأصله قائم ينخر في صلب الأمة، وإذا خف العرض في ناحية تبدأ في ناحية، وأعداء الأمة على اختلاف مللهم وعلى تنوع نحلهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فداعى عليكم الأمم من كل صوب من كل جهة، يدعو بعضهم بعضا للوليمة الحاضرة، كما تداعى الأكلة على قصعتها من غير مؤونة ولا كلفة، وإنما هي الغنيمة الباردة، وإنما هو اللحم المبذول والدم المسفوح والثروة المنهوبة، ولا حامي ولا رقيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أصل المرض، ووضع أيدينا على مكمن الداء، فلا ينبغي مطلقا أن ننسى في غمرة معالجة العرض الذي هو ناشئ عن المرض أن ننسى علاج الأصل وأن نعكف على لملمة الجراح هاهنا وهاهنا وهي إذا اندملت في مكان فإن أعداء الأمة لا بد أن يفجروا الدماء في مكان آخر وتشغل الأمة بأعراضها عن علاج أصل دائها ولا يزداد الأمر بذلك إلا سوءا فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأصل الأصيل وأن نعرف الهوية التي هي للمسلم في حقيقة الدين حتى إذا ما حققنا ذلك كنا الأمة المرحومة بحق القائمة على نصرة الدين بصدق فلم يتخلف عنا نصر ربنا لعدم استحقاقنا لأننا حينئذ نكون مؤيدين ونكون بنصرة الله رب العالمين جديرين عطاء منه ومنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في واقع لا يمكن لمسلم أن يقول إن الواقع الذي نعيش هو أسوأ منه سوءا أو هو أقل منه في تدنيه وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم كافرين فأرشدهم بأسلوب واحد ودلهم على طريق واحد ليعبدوا ربا واحدا وإلها فردا صمدا أحدا لا إله غيره ولا رب بحق سواه فكان الأسلوب وحيدا وهو بعينه الذي جاء به المرسلون ونبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة الدعوة إلى ما ينبغي أن تنبه إليه أمة الإجابة اليوم وهي بهذا التنبيه أجدر إذ هي عليه فيما هو مفروض أن يتأتى منها أحرص وهي عليه أقبل لأنها تنطق بلا إله إلا الله بهذه الكلمة التي دعا إليها المرسلون ودعا إليها النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا يفهمون معناها علموا أن المراد من ذلك أن يفرد الله رب العالمين بالعبادة وحده وهم كانوا يقرون بأنه لا رب غيره كان المشركون كان الكافرون مقرين بأنه لا رب إلا الله لم ينازعوا في هذا لم يدعوا أن أحدا خلق معه ولا أن أحدا يملك شيئا من الملك معه ولا أن أحدا يدبر الأمر معه فكانوا يقرون بأنه لا رب إلا الله ولكن كذبوا بلا إله إلا الله بمعنى أنه لا معبود حق إلا الله فكانوا يقرون بالربوبية ويصرفون ألوان العبادة لغير الله فكانوا كافرين فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا وثنيين كانوا كافرين يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان ويصرفون العبادة لغير الله رب العالمين ويتخذون الأنداد شفعاء وسطاء عند الله رب العالمين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأباح الله رب العالمين له دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم ودورهم وأرضهم إذ كذبوا بأنه لا إله إلا الله هل يمكن أن ينتصر شعب يكون شاعره محمود درويش الذي يقول في بعض ما يقول نامي فعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير وهو شاعر المقاومة كذب وقد أهلكه الله رب العالمين عامله الله بعدله، وهو شاعر المقاومة وشاعر الثورة. هل يمكن أن ينتصر شعب هذا شاعره؟ إنما ينتصر شعب شاعره كحسان رضوان الله عليه، موحد مخبت منيب. قضية التوحيد قضية الأمة، والخلل فيها أصل الداء. وما تراه هاهنا وهاهنا من جراح تظهر أحيانا في أفغانستان، وأحيانا في العراق، وأحيانا في الصومال، وأحيانا في فلسطين الجريح، تظهر هاهنا وهاهنا، وتظهر اليوم في هذه الأماكن وغدا في غيرها، ما دام الناس عن أصل القضية غافلين. ليس الصراع حول قطعة من الأرض، ليس الصراع حول وطن يصان، وإن كان الوطن إذا كان إسلاميا فإنه يحب، وإن الحب حينئذ له من الإيمان لأنه وطن الإسلام، ولكن ليس محبوبا لذاته. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وإذا كان الناس يقول قائلهم إن الحرب بيننا وبين اليهود ليست حربا عقائدية كما قال الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، وإنما هي حرب حول أرض سلبت منا، حول حق نهب منا مع أناس ظلمونا حقوقنا. هذا كلام يقال، والقوم يربون أبناءهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، على أن الصراع بينهم وبين المسلمين صراع عقائدي. ولو أنك نظرت في التلمود مثلا لفسرت ما يحدث اليوم. إن قتل الأممي الجويين غير اليهودي، وكل من ليس يهوديا فهو أممي عندهم، قتله قربة إلى الله. وعندهم بالنص إن استطعت أن تقتله في مكان لا يراك فيه أحد فاقتل، فإنك تتقرب بدمه إلى يهوه، إلى إله يهود الذي صنعوه لأنفسهم ظالما عربيدا قاسيا شريرا، ينزل لكي يصارع الأناسية في الأرض ويكسر رجل هذا وهذا من أنبيائهم، وتقع العداوة بينه وبينهم، إلى غير ذلك من الإله الحقود الذي يعبدون وليس بربنا الذي نعبد، وهو إله العالمين، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس له مثل ولا كفء ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما نحن فحتى في حركات المقاومة لا يكون الأمر مبنيا على العقيدة، ونوالي أعداء الله لنهزم أعداء الله، وهذا لا يستقيم في منهج الله ولا في العقيدة التي تركنا عليها محمد رسول الله. الذي يحدث اليوم ليس شيئا مما حدث قبله من حركة أمل الشيعية في مخيمي صبرا وشاتيلا، من قتل وتذبيح، حتى في المشافي ذبحوهم من الأذن إلى الأذن على الأسرة البيضاء. حركة أمل التي كان زعيما لها وقتئذ المحامي نبيه ذري، الذي كان ولا أدري ما زال أم لا رئيسا للبرلمان اللبناني، ثم من رحمها خرج باسم آخر حزب الله الذي يتزعمه ذلك الرجل الذي يقال له خميني العرب، ومنهاجه منهاج الرواق ببث الفرقة بين أهل السنة، بالتهييج والتحريش بينهم، بإثارة الأحقاد بين الشعوب السنية المسلمة وأنظمتها وحكمها، لكي تقوم الحرب الأهلية في الديار الإسلامية السنية المسلمة بفعل الروافض الخونة. والكاسب الوحيد بعد اثنان لهما ثالث. الكاسب الأول الروافض، والثاني اليهود، والثالث الشيطان، ولا رابع لهم. وهو يؤرث نار العداوة بين الشعوب المسلمة وأنظمتها وحكمها. معلوم أن المسلم العادي الذي ليس في موقع يتخذ فيه قرارا هو في حلم، يقول ما يريد ويتكلم بما يشاء إذا لم يكن منضبطا بالكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والحماسة المشتعلة اليوم لرؤية الدماء والأشلاء، بركان هادر فوار، وإعصار من نار، وزلزال وبركان ثائر لا يهدأ في نفس كل نفس مسلمة وفي حقيقتها. هذا شيء عظيم، ولكن وجه هذا توجيها صحيحا، فكم من قومات كانت قبل لجراح كانت نازفة أريخت فيها دماء وهتكت فيها أعراض وسلبت فيها ثورات، ثم مع ضعف الذاكرة الجمعية للشعوب المسلمة صارت تاريخا يحكى وأقاصيص تقص، لا عبرة تؤخذ ولا ثورة في النفس لتصحيح المسار، مسار المسلم في أخذه نفسه بدين الله رب العالمين والرجوع إلى كلام سيد المرسلين، استلهام الحل، والحل عنده في كلامه في الوحي المعصوم، وليس في نظريات تنظر ولا في أصول تؤصل ولا في جماعات تؤسس، وإنما هو في العودة إلى دين رب العالمين، إلى الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله. ولا يكون ذلك إلا بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ليست القضية اليوم قضية خيرية تجمع لها المعونات وتجبى لها المساعدات، هذا شيء طيب وهو واجب بلا خلاف، وواجب على كل مسلم لأخيه المسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان عنده فضل ظهر فليعوذ به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعوذ به على من لا زاد له، فما زال يعدد من أنواع الفضل أي الزيادة عن حاجتك التي تحتاج مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومما لم يذكر، فما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. نعم، ما دام مسلم محتاجا، وما دام مسلم في عوز وفي فاقة، ما دام مسلم ينهش الجوع معدته ويفري الصخيع جلده، ولكن هذا الواجب واجب مرحلي توفره مؤسسات كافرة، مؤسسات شيوعية لا تؤمن أن بعد الحياة حياة، توفره مؤسسات ملحدة باسم الإنسانية، وأكثر الذين يتظاهرون في الغرب ليسوا مسلمين وليسوا بمؤمنين بالنبي الأمين، يسبونه ويشتمونه ويرمون الإسلام بكل عظيمة من الوحشية والتطرف وما أشبه، ولكن العامل الإنساني الثائر في النفس الإنسانية يعطف المرأة عند مشاهدة الظلم المستفحل على أن يصنع شيئا فيصنعون، وبعضهم يخرج بذلك لأجل ذلك بعينه من أجل إفراغ الطاقات، لأنها إن كبتت صنعت شيئا بعد، فمن أجل إفراغ الطاقات وإهدارها بالجهاد الحنجري الذي يضيع ها هنا وها هنا يبدد طاقات الأمة على مذابح البدعة ولا ينتج شيئا، يكون ذلك مقصودا لذاته ولا ينتج شيئا، والذي يراد بعده هو إحداث فوضى التي أدعو إليها الحج حسن نصر وأمثاله من الدولة الصفوية الفارسية المجوسية التي تسب أصحاب النبي وتكفرهم وترمي أمهاتنا أمهات المؤمنين بالخنا، والتي تدعي نقص القرآن وتحريفه. يقول خمينيهم المجوسي، وأما خمينيهم العربي في لبنان فإنه ما يزال ينهق هنالك، يحرك الجماهير السنية وقطعانها وهي غافية لا تعلم شيئا ولا تدري أين كان، وكان عضوا في منظمة أمل عندما ذبحوا الفلسطينيين ذبحا وفروهم فريا، ولم يسمح لإعلامي عربي واحد ولا لجريدة عربية واحدة أن تقترب من مواقع الأحداث ولا أن تنقل خبرا ولا أن تصور شيئا، وإنما نقل كل ما نقل عن طريق المراسلين الأجنبيين من الكفار، ليسوا من العرب ولا من المسلمين ولا من الفلسطينيين، وشهاداتهم قائمة للتاريخ لمن يقرأ من أهل السنة ليعرف عدوه وليدري أين يضع قدمه. أما القطعان الغافية من قطعان أهل السنة فيضللهم من يضللهم إلى يوم الناس هذا، وقد تكلمنا في هذا الموضع عن أولئك القوم في العاصفة ولم نحني رأسا أمام رياح الباطل وعواصفة، إبراء للذمة ونصحا للأمة. وأرشدنا الشيخ القرضاوي هداني الله وإياه إلى الحق، إلى الحق الذي حاد عنه وقتها، وقال إن الخلاف بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يسير في أمور قريبة، يعني مثلا هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص منه شيء، هذا خلاف يسير يا فضيلة الشيخ، هذا كفر. والذي يقول إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص حرفا كافر مرتد، ومن قال إنه يزيد حرفا فهو كافر مرتد مكذب لصريح القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال الشيخ ذلك شرح الله صدره ثم عاد إلى الحق، أكرمه الله في هذا الذي عاد إليه وحمل عليهم فما الذي كان من رفاقه السابقين؟ حاربوه ولم يأخذوا بقوله، وما زالوا إلى اليوم يرون في الروافض حلفاء وأولياء، مع أن رجلا في خامة القرضاوي وسعيد حاوع الذي دل قبل على فسادهم ونقل عن خمينهم المجوسي الهالك أنه قال: والله كان خيرا لو أن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن الذي أنزله على محمد من التحريف، حتى ذات ربنا تبارك وتعالى لم تسلم من لسانه الخبيث وطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما زعيم حزب اللات الذي يؤرث العداوة في الجماهير السنية وقطعانها الغافية التي يؤزها من يؤزها باسم الدم والأرض والطين لإحداث الفوضى وإحداث الحرب الأهلية في البلدان المسلمة السنية، فهو على ذات القانون. حزب اللات هو إيران في لبنان، وهو لبنان في إيران، كذا قالوا من رجع إلى مذابحهم التي لم ينقلها مسلم وإنما هي منقولة موثقة بأيدي المحررين الكفار، علم شناعة المذبحة التي وقعت في صبرا وشاتيلة للمسلمين الفلسطينيين، فروهم فريا ولم يتركوا منهم إلا أفرادا، لم يسلم منهم النساء العجائز ولا الشيوخ المسنون، ولم يسلم منهم الأطفال قتلا وذبحا وفريا للأجساد. واليوم لا يضللنا أحد عن طريقنا ولا يحرفنا أحد عن سبيلنا، هم أعداؤنا مع أعدائنا. واليهود لعنهم الله رب العالمين وأخزاهم، واللعنة حالة عليهم. هؤلاء قوم من الهشاشة بمكان، ولكن المهم في نوعية المقاتلين عند حرب العصابات، عند الاستخفاء في الخنادق وتعريض النساء والشيوخ والأطفال، يقع خلل كبير، لأنهم قوم لا عهد لهم ولا ذمة لهم، ولا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة يمكن أن تحدث بهم نكاية، أن تقتل رجلا، أن تصيب امرأة، أن تدمر منشأة. كذا المقاومة إذا كانت في وسط المدنيين أمام جيش نظامي لم يحتل الأرض بعد، فلا يكون إلا تهييجا ولا يصنع شيئا، وتكون المعادلة بعد أمام كل دم يهودي نجس وجثة يهودية عفنة 100 من أجساد المسلمين الشرفاء، لا الرجال والنساء والعجائز والشيوخ، لا من المقاتلين المقاومين، ومعهم زيادة عليهم مع كل واحد 500 من الجرحى، تتفاوت جراحاتهم بين طفيفة وخطرة. هذه معادلة؟ هان دمنا علينا إلى هذه الدرجة؟ لماذا التغرير إذن؟ هم لا يعدمون وسيلة في التبرير، هذا معلوم، ولكن أين الطريق؟ من أين نبدأ؟ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقاتل لله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. لا نقاتل بشيء سوى ذلك. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معلوم أن ما يحدث اليوم قبل رحيل الإدارة الحالية لإحداث أمر واقع على الأرض، ولست بسياسي ولا أدرك في ذلك كثير إدراك، ولا أحب أن أكون، بل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن لا يخفى على مسلم له اطلاع، قليل الاطلاع، كلفت مؤسسة بحثية في عام 2003 من قبل الإدارة الأمريكية ببحث القضية الفلسطينية وإعطاء تصور للحل. وكان الحل كما هو معلوم منشور، ليس سرا يعرفه قادة العالم وسياسيوه، وأعرفه مثقفوه قراء الصحف والمجلات وسامع النشرات يعرفون. فكان ما كان مما سأحكيه بحول الله رب العالمين، وهو أمر مفضع ينبغي أن يلتفت إليه، وإلا فالعمى عنه كارثة بكل المقاييس، ولكن يهون كل شيء يقع في هذه الدنيا إذا ما اضمحلت العقيدة فيها، إذا ما اهتزت أركانها وانبهمت معالمها وغامت حدودها، ولم يكن حاضرا في حس المسلم بمعناه الحق معنى لا إله إلا الله، ليست بكلمة تقال. أسأل الله أن يرفع الكرب عن المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن ينزل سخطه وعذابه ونقمته وعقابه على المجرمين الظالمين من قتلة الأطفال والنساء والشيوخ والمستضعفين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كلفت تلك المراكز البحثية بإعداد رؤية وتصور للحل، للحل على طريقة الكفرية الشركية الإلحادية، لا على سبيل الحق ولا على نهج العدل، وإنما على سبيل الحيف ونهج الجور وطريق الظلم، فكان أن أوصت بأن يرحل الفلسطينيون في الضفة إلى الأردن، وأن يرحل الفلسطينيون في القطاع إلى سيناء، والحجة عندهم هي أن سيناء كانت منذ عهد محمد علي الذي يقال له باشا إلى الثورة المصرية في سنة 19، قالوا كان هنالك قطاع في سيناء ليس مصريا، وإنما يسكنه بعض الشوام وبعض الأغرار الذين ليسوا بمصريين، وعليه فهذا القطاع من سيناء ليس مصريا، وعليه ف ولا بد من ترحيل الفلسطينيين إليه، وليكن بعدئذ لهم وطنا. هذا ما أوصف به، وهو بعينه ما تراه اليوم. الضغط على أهل القطاع على هذا النحو الهمجي البربري من أجل دفعهم إلى دخول ذلك القطاع من سيناء، ثم لا يسمح لهم بعد بالعودة إلى أرضهم، وتصير القضية الفلسطينية بعدئذ في حجر الدولة المصرية، وليكن بعد ذلك ما يكون. ثم هم كاسبون على كل حال إن لم تسمح لهم مصر رعاية لعدم تطبيق هذا المخطط، إذ هو من الخطورة بمكان، لأن القطاع لو فرغ، ولا بد حتما أن يفرغ إذا ما سمح بعبور الحدود، وإذا ما فتحت فلا بد أن يفرغ مع الضغط الهمجي البربري الوحشي على أهل القطاع. إذا ما فرغ احتلت الأرض قطاعا، ثم تعالوا فحرروها. من يحررها إذن؟ غامت القضية الفلسطينية، وهي قضية عقيدة بالدرجة الأولى والأخيرة بدءا ومنتهى. والذي يحدث لنا هو غياب هذا عن حسنا، لأنه غاب عنا في حسنا العام المشترك، فلم نعد نميز بين ما هو غائي وما هو مرحلي، بين ما هو ديني شرعي وما هو ذاتي شخصي، وندفع كل ناعق. هذا الذي يحدث اليوم إنما هو تطبيق عملي وتنفيذ فعلي لذلك المخطط الصهيوني الذي خطط له هنالك ورسمت أبعاده في كفوف الظلام. ثم هم كاسبون على كل حال، ويحققون بزعمهم نصا من كتابهم المدنس في توراتهم المزعومة المحرفة، وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، وحتى يسقي الأخ أخاه، وحتى يجف النهر وتنتن الترع. وأنحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة لا تساوي شيئا، مملوءة هي حينئذ بالماء الآسن والقصب، لا يسمن ولا يغني من جوع. كاسبونهم على كل حال، لأن الوعي الشرعي بأصل القضية مهمش في حس الدعاة إلا من رحم الله. أصل الأصول دعوة الناس إلى دين الحق الذي جاء به نبي الصدق كما جاء به، لا على حسب الهوى ولا التفسيرات، وإنما كما جاء به رسول الله. وإذا كان ديننا يقرر أن الذي يستغيث بالأموات، يستغيث بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كافر خلع ربقة الإسلام من عنقه. إذا كان ديننا يبين لنا أن من يدعو غير الله كافر بالله، إذا كان ديننا يبين لنا أن الساحر كافر كما نص على ذلك القرآن والسنة، وأن من قصد كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور كلها مستشرية استشراء السرطان في جسد الأمة ولا يلتفت لها أحد، ولا يحمل أحد لها مبضعا ليستأصلها من جذورها ولتنجو الأمة منها ولتعود إلى الدين الذي جاء به نبيها. هذا هو الأصل وهذه عقدة المسألة. الرجل الذي تأخذه حماسته لدينه غير ملوم، وإنما اللوم إذا كان تصريف الحماسة على غير ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن أمة لا تملك تعاني في سبيل كسرة العيش، لو أن أمة تخرج جموعها من أجل جوع مضمون لا جوع متحقق، من أجل جوع مضمون لم يمس المعدات بعد، إذا كانت أمة تملأ الشوارع هتافا تدمر تخرب وما مسها بعد جوع، فهذه يمكن أن تكون مأمونة على قرار؟ إن الذي يعطي قرارا ويكون مسؤولا عنه وليس بمعصوم، والتخوين جائز والتكفير جائز والتفسيق والتبديع جائز، ولكن بحق الله وعلى سنة رسول الله، لا بالهوى ولا بالحماسة الفارغة. إذا كان الذي يملك قرارا إنما يبنيه على أبعاد متطاولة من تقارير معلنة وخفية ولا يمكن الإعلان عن بعضها ولو بعد نصف قرن من الزمان، أمور شائكة معقدة، إذا كانت الصورة التي تراها تنظر أنت منها بعضها جزء منها لا يعرب عن كلها ولا يحيط بما وراها، إذا كان ما تراه قائما على هذه التجزئة الضعيفة، فيمكن أن يكون قرارك أنت ملما بصورة في أبعادها كما هو دين الله، في النظرة إليه ينظر إليه متكاملا، ولذلك لا يؤخذ إلا من العلماء، لأن غير العالم يرى شيئا ولا يبصر أشياء، وأما العالم فالإسلام عنده كالجسد الإنساني المتكامل غير الشائه ولا المشوه، وكل عضو في موضعه يؤدي وظيفته. العالم لا يسوي بين الشعر والمخ ولا بين الظفر والقلب، العالم يعرف أين يضع خدمه ومتى يقول كلمته وكيف يقول كلمته، ولذلك لم يسمح للغوغاء والعامة والرعاة أن يتكلموا في دين الله، وإن بلغوا من المناصب ما بلغوا فهذا شأن وهذا شأن. إذا كان ذلك كذلك فلا يمكن بحال أبدا أن تضي حكما عاما في دين الله رب العالمين بحديث تعرفه ولم تجمع ما ورد في الأمر الذي تفتي فيه من جميع أطرافه، ثم تنظر فيه نظر أهل العلم على مقتضى سلف الأمة بنظرة الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبفهمهم، إذا ما أعطيت حكما فهو حتما خاطئ لا مخطئ، من الخطيئة لا من الخطأ، ولا يحل لك صورة بأبعادها وطغيان في التصور وحماسة ينبغي أن تتوجه إلى معرفة أصل دين الإسلام، صحح العقيدة. وليس معنى هذا أن دعوا القضية قائمة والدماء نازفة والأشلاء مبعثرة والبيوت مفجرة والأرض سليمة، ليس معنى هذا وإنما ينبغي أن يعامل كل شيء بحكمة، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فسرها الشافعي رحمة الله عليه: الحكمة في القرآن السنة، وتتبع المواضع وأطلق الحكم رحمة الله عليه. لا ينبغي علينا أن نأكل أنفسنا بأنفسنا ولا أن نقتات على لحومنا. لا ينبغي علينا أن نوجه سهامنا في صدور إخواننا وأهلينا. لا ينبغي لنا مطلقا أن نبدد طاقاتنا فرق عظيم بين الثورة والفورة. الفورة انفعال مؤقت لا قيمة له سرعان ما يزول، إنما هي زوبعة في فنجان، والجماهير كالقطعان الشاردة والعوام مشتق إطلاقهم من العمى، لا يفهمون شيئا ولا يدرون. وأهل الحل والعقد في الأمة ينبغي أن يرشدوا وأن يعانوا وأن يسددوا. أهل الحل والعقد في الأمة ينبغي أن يتوحدوا على عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على دين الأنبياء والمرسلين، على لا إله إلا الله بمعناها الحق الذي دعا إليه الأنبياء وأرشد إليه المرسلون ودعوا وجاء به خاتمهم وخيرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تقبل أن تكون في أي بقعة من بقاع الأرض فتوضع بين خيارين أحلاهما مروا، وهما: إما أن ينظر إليك نظرة الدون، أنت خائن عميل، أنت من حلف يهود ومن إخوان الشياطين والمردة والكافرين، فممن يبيت بالليل. لا تقبل هذا أنت لأنك لست كذلك. أيخون إنسان بلاده؟ إني لا أعجبه كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ لست خائنا ولن تكون إن شاء الله رب العالمين. نعم، لا تقبل أن توصف بهذا وأن تعامل معاملة الدون. الخيار الثاني: أن تتبرأ من بلدك وأن تلعن وطنك وأن تصمه بالخيانة والحيود عن دين الإسلام وعن الحق وعن العدل وعن التزامه بكل ملة ونحلة وحافز إنساني. إما وإما، إما أن تكون خائنا وإما أن تكون بأهلك وعشيرتك من المسلمين، إما أن تكون لهم لاعنا وإما أن تكون خائنا، ولا هذا ولا هذا، وإنما هو دعوة لتوحيد الجهود، جهود الأمة، لأن هذا كله إنما وقع في هذه الأمة عرضا لمرض. وقلت قديما وما زلت أقول: الطبيب الحاذق لا يعكف على العرض معالجة، هذا طبيب خائب، هذا طبيب فاشل، يعكف على العرض مداويا وله معالجا ثم لا يلتفت إلى أصل العرض بتتبع المرض وعلاجه من أصله. وضربت المثل: لو أن مريضا شكا من صداع يكاد يفلق هامته لا يتحمله، ولم يبحث الطبيب الفاشل عن سببه وهو عرض كما هو معلوم، فأعطاه ما يلقيه كالحجر ساكنا، ثم قام بعد فوجده للبصر فاقدا، لأنه إنما نشأ صداعه

بقلب دام وعين باكية وهم مضمن يورث المرض حتى العظام. ولكن عندما ترى أقواما يعتدون على رمز، ولا نعبد الرموز، ولكنه رمز كالراية في المعركة يدل على ما وراءه. وقديما قال عالم من العلماء الأتراك لقاض من قضاة أتاتورك، وقد أنزل أمرا بألا يلبس أحد من العلماء زي العلماء في الدولة العثمانية، ولا أن يطلق لحيته، إلى غير ذلك مما هو معلوم مما أصدره عامله الله بعدله. وأصر عالم على البقاء على ما كان عليه، فاقتيد إلى المحكمة، فلما نزل في ساحتها قال له القاضي وكان عليه مشفقا وبه حدبا: أنتم معشر العلماء أقوام رؤوسكم ناشفة صلبة، يعني لو تخليت عن هذا الظاهر وبقيت على ما أنت عليه فإن المقابل هو الإعدام، فما يضيرك لو تخليت عن هذا؟ ثم ما قيمته؟ هذا ظاهر لا يدل على ما وراءه. في المحكمة كما هو معلوم علم يرفع، فقال له: أيها القاضي، هذا العلم الذي وراءك عند التجريد ما هو في النهاية إلا قطع من القماش لفقت إلى بعضها فصارت على هيئة صارت رمزا، لو أني أتيت بتلك القطع مفردة فوطئتها بقدمي هاتين أو أشعلت فيها النار أيكون علي شيء؟ قال: لا. قال: لو أنها لفقت على هذا النحو فديست بالأقدام أو أشعلت فيها النار أيكون علي شيء؟ قال: نعم، تكون خائنا وحقك الموت. قال: فكذلك هذا الذي تراه إلى الهدي الظاهر في دين الإسلام العظيم ليس مقبولا أن تهان دولة الإسلام الكبرى هي باقية على إسلامها وستظل إن شاء الله وأهلها في رباط إلى يوم الدين. لم يبذل أحد لقضية فلسطين ما بذل المصريون، وإن دماء من ماتوا من أجل الحق، من أجل الحق، من أجل الله رب العالمين نحسبهم كذلك. ما زالت رائحتها الذكية تعبق في أجواء ديارهم حتى من هذه القرية ومن غيرها في كل الربوع من كل القرى ومن كل الكفور، هنالك من مات من أجل الله رب العالمين نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، أو قل من أجل الدفاع عن القضية التي يدندن حولها اليوم في حروب من بعد حروب. وأما الذين يريدون قيادتنا اليوم من خارج أو على أجندة الخارج، فمعلوم أن الروافض كانوا مع اليهود في عام 48، واسألوا عن موقفهم في سنة 67، واسألوا عن مواقفهم في عام 85 في صبرا وشاتيلة، اسألوا عن الروافض وراء المجازر ولا تخدعوا، والزموا الغرز وادعوا إلى الله طلاب العلم على منهاج النبوة، ولا يستفزنكم أحد، ولا تستفرغوا طاقات غضبكم في غير محلها. فقديما أيام الطلب كان الطلاب يخرجون في المظاهرات يصنعون ما يصنعون، فإذا ما فنيت طاقاتهم هتافا وهم في طريق العودة، يا ترى ماذا تقدم مطاعم المدينة اليوم من طعام؟ وأسرع يا فلان فإن الموعد قد أزف على الانتهاء، قد خرب حتى لا يفوت. أمعك السلاح الأبيض وهو الملعقة كما تعلمون، وهذا غاية الجهاد. ويحكم بعد 10 سنين كل شاب اليوم تكون له أسرة، ينشأ جيل إذا نشئ على التوحيد، على معرفة أصل المسألة، على معرفة أصل القضية، على العكوف على علاج المرض مع مراعاة إزالة العرض، وهو حتما يزول مع بدء العلاج الصحيح. لو وقع ذلك فإنه بلا شك سينشأ واقع جديد، وهو حتما ينشأ إن شاء الله رب العالمين. فإن رعاية الله لهذه الأمة منفورة بشروطها، فإذا توفرت شروطها وجاءت نصرة الله رب العالمين فستعلو أفراحنا وبهجاتنا بنصر ربنا لنا على كل كفر في الأرض وكل طغيان. ولكن ابدأ من حيث ينبغي أن تبدأ، وإياك أن تخدعك ظواهر الأمور. كن عاقلا، تأمل قليلا، وتمعن يسيرا، وابدأ كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك برعاية واجب الوقت، وليس معنى أننا نراعي أصل الدين وهو توحيد رب العالمين أننا ننسى العبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نعلم ذلك إجمالا نعلمه، ثم نعلمه تفصيلا لطلاب العلم لنشره في الربوع، لتعود الأمة إلى الصراط المستقيم. وطائفة منصورة منها عليه لا تحيد عنه ولا تريب، والأمر لله من قبل ومن بعد، والله المستعان عليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله رب العالمين أن يرفع الكرب عن المكروبين في غزة. اللهم نجي إخواننا المسلمين في غزة، شيوخهم وعجائزهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم وأموالهم وديارهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم أنزل عليهم نقمتك وغضبك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم أنزل بهم غضبك ونقمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدر الدائرة عليهم، اللهم أدر الدائرة عليهم، ورد المسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وخذ بأيدينا جميعا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.